هنسى اكيد تفد تفديت بصمتنا في صعب التاليد اسحي الحضر والعفاريت اللي بيجنوا ابعد عن السماعة معلش يا ابن السليزة انت خلوية جامدة يا جماعة في الوش بيرنوا راح الشتا وجاي لنا الصيف صباح جديد والدم خفيف بيقولوا الدم بتقتل طب يا ابن بينا نقسم الرغيف الدخلة ويا دي هتسجل تاريخ مشرف كله نضيف الدخلة ويا دي هتسجل تاريخ مشرف كله نضيف حتى دي لقى على الحديد ممكن يركب له باب جديد وربنا ما قسم امزقه والرزق ما مش معيد حمدت ربك وشكرته ده كل مدارسك هيزيد حمدت ربك وشكرته لو من حيالة ما تعددت لو أقصى انت ساعت خدت ودموع تغرق لخدت ورشة كده اللي معدي تروح لأهلك وحبايبك عالمان تلاقي كله مكتم تاكل في دولة وليك أحباب يا حصرتك لو بتيدي تاكل في دولة وليك أحباب يا حصرتك لو بتيدي طب اس حيالة فوق ميتوها عدي ليالة من جروها مع أي جنس بتتعامل والناس الرجولة بتحبوها الدخلة بيا ده مر شامل ولا الاخ لو دباح افكار بتصبح وحشية الجراح يبقى الجراح والطيب ده بيبقى ضحية وعقاب